فهيا نعرض على شيخنا الفاضل أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها إلينا الآن. يقول صاحب هذه الرسالة: كثيرا ما يتداخل الشيطان أثناء تأديتي للصلاة ويذكرني ويزين لي ما أحببته من المعاصي ويوسوس لي بكثير من المغريات، فهل هذه ظاهرة عادية وكيف أتجنب هذا الوسواس أثناء مشاركته لي في الصلاة؟ لا، الظاهرة دي ظاهرة عادية، وأنا دائما بقول الصلاة مرآة العبد يرى فيها نفسه. الصلاة مرآة العبد يرى فيها نفسه، وده من فضل الله عليك، لأنك وانت ما بتقف بين إيدين ربنا بتتذكر بعض المعاصي بعض الحاجات، تقوم تعرف انك انت هيجي يوم تقف بينك وبين الله ما فيش حجاب، يسألك يقول لك عملت كده ليه وما عملتش كده ليه، فده يخليك تسارع بالاستغفار بعد الصلاة واللجوء إلى الله والتوبة والخشوع فيها وما إلى ذلك. فده شيء طبيعي وظاهرة عادية أن الإنسان في صلاته يتذكر المعاصي أو حاجة عملها الصبح وقوم تيجي تلح في دماغه، الشيطان يخش بقى يزين له بعض الأمور أو يلهيه، فما فيش بأس أنك أنت كل ده ما يقدحش في صلاتك، لكن التخلص منه بالتركيز فيما تقول، يعني تركز في قول سبحان ربي العظيم، في قول سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده، يا سلام، يعني ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا وبيسمعنا لما نقول الحمد لله، ولئن شكرتم لأزيدنكم، تتفكر في معاني الكلام اللي انت بتقوله، ده يخليك تخشع في صلاتك وما تسرحش. نعم. ما رأي الدين في وظيفة القاضي المسلم الذي يحكم بين الناس بالقوانين الوضعية وهو مغلوب على أمره، وما مدى انطباق الآية الكريمة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ القاضي ملوش علاقة بالآية دي، والقاضي بيحكم بالقوانين اللي تحت إيده، لأن هو ده اللي جاري العرف عليه والفصل بين الناس بها، فلازم يحكم بها ولا إثم عليه، لأن احنا الوقت لو جينا قلنا القضاة ما يحكموش، طب وبعدين واللي سرق الدكان اللي جنبنا وصاحب الدكان راح بلغ مسكوا الحرامي، القاضي يقول لك لا ما احكمش، طب وبعدين الحرامي يعمل ايه؟ يسرق الدكان التاني والتالت والرابع، لان ما فيش قاضي هيحكم، مش كده برضو؟ يبقى احنا لازم القضاة يحكموا بالقوانين القائمة الى ان يوفق الله تبارك وتعالى الأمة للعمل بكتابه وسنة رسوله. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية ان القوانين الوضعية بعضها غير موافق او مخالف، زي قوانين الدعارة مخالف للشريعة، ما فيش شك قوانين مخالفة وفي قوانين موافقة وفي قوانين موافقة، فمش كل القوانين مخالفة، يعني القوانين الخاصة بالإسكان بالعمال التجارية بالعلاقات المدنية، القوانين المدنية أغلبها متفق مع الشريعة، لكن في قوانين خاصة بالحدود مش متفق، زي قطع يد السارق مثلا ما تقننش، زي جريمة الزنا مثلا، الحاجات دي كلها، فيعمل إيه القاضي؟ فيحكم بما بين يده من قوانين مستغفرا لله تبارك وتعالى، لكن لابد من الفصل بين الناس إلى أن يقضي الله تبارك وتعالى أمرا كان مفعولا، وده احنا بنطالب بتقنين الشريعة الإسلامية، وقالوا إنه لن يصدر قانون من تحت قبة مجلس الشعب مخالف للشريعة، قالوا كده، وهم بيستصدروا قوانين بتاعة العلاقة بين الملك والمستأجر، وقالوا كده وهم بيحضروا لاستصدار قانون الخاص بالضريبة الموحدة، فاحنا بنأمل إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم في هذا، لكن القاضي النهاردة لا إثم عليه، لا إثم عليه، لأنه لا بد من الحكم بين الناس والفصل في المنازعات، وما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم. لا، ما فيش كلام. يقول صاحب هذه الرسالة: ذهبت إلى مكة لأداء العمرة، وبعد أن فرغت من أداء المناسك والتحلل من الإحرام أحرمت مرة أخرى من الفندق الذي أنزل فيه وهو قريب جدا من الحرم المكي، فهل هذا العمل صحيح؟ وهل كان لزاما علي أن أحرم من التنعيم كما يفعل البعض الآن؟ انا مش فاهم بقى، يعني هو دلوقتي راح يحج ولا يعمل عمره؟ لاداء العمره. لاداء العمره. احرم للعمره منين؟ من الميقات. ادى العمره وتحلل. اذا كان عاوز يعمل عمره تانية واحرم من بيته او من لوكنده ما ينفعش، ما ينفعش، لازم يطلع من التنعيم يحرم. اذا كان بيحج وبيحج بنظام التمتع فبيحرم للعمره من بيته هنا من الميقات، وبعدين يحرم للحج يوم 8 ذي الحجه من مكه، من بيته اللي في مكه. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: حدث انني قتلت قطه من غير قصد بسبب انها قد عضتني في يدي، وكان الجرح شديدا، ومن شده الالام دفعتها فسقطت من الشباك فماتت، وقد ندمت على ما فعلت، اريد ان اكفر عما حدث، فماذا افعل؟ تذبح، تذبح وتفرق وما تاكلش من الذبيحة. تذبح وتفرق وما تاكلش من الذبيحة. تذبح معزة، معزة اذا كان معاك اكتر تذبح شاه، دي الكفارة، وتفرقها كلها وما تاكلش منها حاجة. نعم. مع طبعا مع التوبة الى الله طبعا. صاحب هذه الرسالة يعاني من المياه البيضاء وكذلك المياه الزرقاء، يقول: أضع بأمر الطبيب 3 أنواع مختلفة من القطرة 6 مرات يوميا على فترات متقاربة. وأعلم أن حضرتكم تفضلتم وأشرتم من قبل إلا أن وضع القطرة يبطل الصيام، ولم أعلم بهذا الأمر إلا منذ وقت قريب جدا. كنت قد قمت بصيام رمضان لمدة 4 سنوات قبل علمي بأن القطرة تبطل الصيام، فهل صيامي لرمضان في هذه السنوات الأربع صحيح، وماذا أفعل إن شاء الله بعد ذلك؟ طبعا أنا ما أعرفش أنت صيامك صحيح ولا لا، ده حاجة بتاعت ربنا ما أقدرش أنا أقولها. والقطرة لما الإنسان بيحطها إذا جرت من مجرى الدموع المتصل بجوه، لأن العين فيه قناة اسمها قناة دمعية، تاخد الماء الزائد من العين تنزله على الأنف وعلى البلعوم، حاجات زي كده، السكك منفذة على بعضها. ف دكتور خالد فين؟ كان قاعد هنا، خالد بتاع العينين، فالسكك منفذة على بعضها، عشان كده بنقول القطرة بتفطر، لأن لما بيخش بتخش وبتنزل في القناة الدمعية وتنزل على البلعوم. فلو افترضنا انك انت حطيت القطره في عينك وانت عملت كده بحيث ما نزلتش، يمكن ما تكونش دخلت في الجوف، يمكن ربنا يتقبل منك باعتبار يعني انها ما دخلتش الجوف. فانا مش عارف، ما اقدرش احكم على الماضي، لكن اقدر اقول لك انك انت اذا كنت معاك فلوس وربنا مديلك تقدر تطعم مسكين عن كل يوم، عن الفتره الماضيه يعني، باعتبار انك انت مواظب على القطره، ما تقدرش تقضي، ما تقدرش تقضي وانت بتحط قطرة. نعم. أعلم أن الله تواب غفور رحيم، ولكني كنت كثيرا ما أفعل ذنبا ثم أندم وأتوب، ثم أرجع مرة أخرى ثم أعود فأندم وأتوب، فما حكم الدين في ذلك؟ ولا حاجة، كل ما بتتوب بيتوب عليك ربنا، كل ما بتتوب بيتوب عليك ربنا، ولو تبت في اليوم 1000 مرة لتاب الله عليك 1000 مرة. ارجع لكتاب الاحاديث القدسية وكتاب مجامع الكلم، هتجد ان انا قايل الكلام ده وشرحه في احاديث بتفيد ان العبد لو اذنب في اليوم 100 مرة وتاب ربنا بيتوب عليه. ولعل الله يعصمك، ودايما تتوجه الى الله وتطلب منه العصمة، تطلب منه ايه؟ العصمة. نعم. هل السلام اي المصافحة على المرأة الاجنبية حرام؟ واذا كان حراما فما موقفي وأنا مضطر إلى التعامل معهم بحكم كوني طبيب؟ السلام على بحكم كونك طبيب، أنت بتتعامل معهم تكشف عليهم، بدل ما فيش في نفسك شيء ونيتك سليمة ولا تشتهي ولا تتحرك ولا تقصد سوءا، ما فيش بأس، وضعك سليم 24 قرات، أنت طبيب جالك الست بتقول لك بطني وظهري وبتكشف عليها، طب هتكشف عليها إزاي؟ أمر طبيعي ما فيهاش حاجة. وبعدين السلام على المرأة الأجنبية له أحكامه الخاصة بنقض الوضوء، وكذلك لو كان السلام على المرأة الأجنبية بقصد حدوث اللذة، بغض النظر عن نقض الوضوء يعني، بقصد حدوث اللذة أو إلى آخره بسوء نية، ما فيش شك أنه حرام، لا شك أنه حرام. لكن لو أنه حدث اضطرارا او لظروف معينة وبسلامة نية ولم يحدث تأثر او انتقاد الوضوء وما الى ذلك، اعتقد انه ما فيش فيه شيء، وان كنت انا شخصيا لا احب سلام الرجال على النساء، ملوش لزوم. السلام عليكم وعليكم السلام وخلاص، مش لازم بالايد يعني. لكن قد تضطر الانسان الظروف في بعض الاحيان، خالته جايه وبنت خالته جايين، اهلا يا ابني بقالنا سنه ما شفناكش، ازاي مدت ايدها، خلي نيتك سليمه بقى وخلاص، لان في هنا ايه، دفع المضره مقدم على جلب المنفعه، دي صله رحم. فهتيجي تقول لها لا انا ما سلمش، يحصل مثلا حاجه في النفوس بتاع يعني فالمسائل ايه يعني، الانسان يختار اهون الضررين. مسائل عاوزه سياسه. مره في مره الناس تعرف انك ما بتسلمش، ما بيسلموش خلاص. نعم، زمان اهل زمان شفناهم، اهالينا ربنا يرحم الجميع ما كانش يرفض السلام على ست ابدا، لكن كان بيعمل حاجه حلوه قوي، يعمل كده بكمه ويسلم بجلبيته بالعبايه ويسلم، يوم ما يحركش اللي مدت ايدها في الوقت نفسه لا يحدث ايه اللمس، لا يحدث اللمس. كانوا يعملوا كده زمان وكانت تتقبلها الناس، كان الناس تتقبلها ما فيهاش حال، لحد ما بدأت الافلام تطلع وتتريق على الناس اللي بتعمل كده، وجايبين موظف ومعاه مرات مدير عام، ده فيلم اظن حاجه كده ولا ايه، وحكوا لي عنه، الست بتقول انا حنفي وبتاع، وكان بياخد الرباب ويروح يتوضى، مش حاجات كده تريقه وقله ادب بتاعت الجماعه الوحشين دول والعياذ بالله. لكن ده وضع طبيعي، ما فيش ما يمنع ان الانسان يعني يعمل زي ما كان بيعمله اهل زمان يعني. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: لي ولدان من مطلقتي، احدهما بلغ من العمر حوالي 13 سنه والاخر حوالي 5 سنوات، فهل اكون اثما بضم الولد الكبير للعيش معي دون اخيه الصغير، فاكون قد فرقت بين الاخوين، حيث انني قلق على خلق ودين ولدي؟ المساله متروكه لظروفها، انا ما اقدرش اقول لك ما اقدرش اقول لك لا، يصح وجودهم في حضن امهم افضل، امهم ست طيبه وبنت حلال واخده بالها من ولادها، والولادين مع بعض يطلعوا في الفه وفي موده وفي محبه، وانت متجوز واحده ست هتسوم ابنك سوء العذاب، ابنك عمل ابنك سوء زي ما بيحصل يعني. لما كانوا دايما يقولوا المصايب كلها ما تجيش غير بمرات الاب، ومرات الاب زمان غير مرات الاب النهارده، مرات الاب زمان كانت بتصلي وتعرف ربنا وتربي ولاد جوزها تكسب فيهم ثواب وتقول لك دخلوني الجنه، مرات الاب النهارده مش كده، مرات الاب بتقول له سيب مراتك وطلع عيالك وطلع عيالك، وانتوا عارفين اخلاق كل مدى ايه بتنهار، والقيم كل مدى بتنحل، والدين كل مدى بيضعف. وعمرنا ما شفنا زمان ان حد يقوم في الجامع زي ده كده يقول لك انا كنت ناظر مدرسه، يعني مربي ما عرفش يربي ابنه، ناظر مدرسه وابنه بكالوريوس تجاره، يعني متعلم وبيحضر في الجامع، انت في كده عمرك سمعت دي؟ عمرك شفت دي؟ لولا ان الراجل بيتكلم كلام موزون انا قلت مجنون، مخه ضارب يعني، انا قاعد ببص له قلت هو مخه ضارب في الاول يعني، انما كلام الراجل كلام موزون. في حد يصدق ان شاب بكالوريوس تجاره متعلم ابوه ناظر مدرسه موجود معانا في المسجد، يعني بيحضر دروس، يعني بيسمع قال الله وقال رسول الله، يعني عارف ان بر الوالدين اساس، وان من غير بر الوالدين فيها جهنم حتى ولو كانوا كفار، بيعمل كده في ابوه؟ ما ازاي؟ ده حتى لو ابوه تاجر مخدرات مش ناظر مدرسه، تاجر مخدرات يصاحبه في الدنيا معروفه، مش قال كده ربنا؟ وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني لو ابوه تاجر مخدرات، لو امه فاتحه كباريه لا يسب دينها ولا يشتمها ولا يقول زي ما الراجل قال لك بقول له القران، يقول له انتوا تعرفوا قران انتوا؟ هم ما يعرفوش قران، طب انت تعرفه؟ طب هم ما يعرفوش، طب علمهم بانك تكون قدوه لهم في انك بتحافظ على صلاتك وبتبر ابوك وبتبر امك، مش كده برضه؟ لكن اهو الدنيا بتتغير، فجاي تقول لي بقى تاخدوا ابنك الكبير من مراتك، طب انت عايش مع مره تانية ولا لا؟ كلمه مره لغه عربيه، عشان ما حدش يقول لك الشيخ بيقول لك مره. ايوه يا اخويا مره لغه عربيه. فمش عارف، فيصح ان الام اللي انت عاوز تاخد منها ابنك الكبير ست وحشه، يبقى ما تاخدش الكبير بس، تاخد الكبير تاخد صغير كمان، وبحكم محكمه ان الام غير قادره على رعايه اولادها بتقدم هذا بالمحكمه. ها فمساله انا ما اقدرش اقولها، انت اللي تقولها، انت اللي تقررها، انت اللي تعرف الصالح بتاع الاولاد فين. والطلاق وحش قوي، ما احبوش، ما احبش الطلاق، وما احبش الراجل اللي يطلق مراته، ما احبش كده، لانه طبعا الطلاق معناه انك ما انتش قادر، ما انتش قادر عليها. وامتى الراجل يبقى مش قادر على مراته؟ لما تبقى ناشز، تبقى مهبوشه في دماغها، مجنونه، تبقى حماره، واهلها اللي ربوها حمير ما عرفوش يربوها. في الحاله دي ما تبقاش صح انها تتولى رعايه الاولاد. يعني انا في عقيدتي وفي رايي ان المراه المطلقه لا تصلح لرعايه اولادها. في رايي انا، بشرط، شرط ايه؟ ان الراجل اللي مطلقها يكون عارف ربنا. لانه اللي عارف ربنا ده ما يطلقش مرته ابدا حتى لو كرهها، لان ربنا قال فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني لو كرهت مراتك ما تطلقهاش برضه. مش ربنا قال كده؟ تبقى انت عارف ربنا، تبقى تطلقها ازاي؟ حاله واحده تحدث، يحدث فيها الطلاق مع الراجل اللي يعرف ربنا، ان الست تبقى منحطه سفله ناشز، وفي الحاله دي لا تصح لها الحضانه. اه فمش عارف. على كل حال انت ادرى بظروفك يا ابني، وما اقدرش اقول لك تعمل ايه. نعم. هل نزول المزي سواء كان بقصد او بدون قصد يفسد الصيام سواء كان في رمضان؟ يا حبيبي ارجع لكتاب الاسلام واركانه، ارجع لكتاب الاسلام واركانه، في شرح للمزي والودي والكلام ده كله. ما جاوبكش بقى للكتاب بين ايديكم موجود في السوق بتباع. نعم. زوجة، انت محتاج تعرف حاجات كتير، مش كنا بتسأل السؤال ده، يبقى محتاج انك تعرف حاجات كتير عن الصيام واحكامه ومفسدات الصيام، يبقى لازم تاخد الكتاب، لازم تشتريه، ده ب2 جنيه ونص. يعني ما جابش تمن مجله من مجلات الحريمي. نعم. زوجه بتقول انها ميسوره الحال، تقول اساعد اخي من وراء زوجي مخافه ان يعيرني بعد ذلك باني اقل مستوى منه، مع العلم ان هذا المال مال زوجي ولكنه لا يحاسبني على اي مال اخذه منه، فهل هذا التصرف حرام؟ والله ممكن يبقى حرام وحرام جدا، وممكن يبقى مباح. يتوقف على ايه؟ جوزك بيديك الفلوس دي ايه؟ ما بيحاسبكيش. انت بتدي مراتك 10 قروش مصروف البيت، بتصرف 8 وتكتم 2 وتاخد الاتنين تديهم لاخوها. ده وضع يختلف عن انه بيديها مصروفها وصفي زي ما انت عاوزه خدي، وبيديها مصروف، فمصروفها ده اللي بتشتري بيه هدوم، واللي بتتفسح بيه، واللي بتعمل بيه، واللي بتسوي بيه، بتاخد منه وتدي لاخوها. يختلف الوضع، يختلف الوضع. واضح ولا مش واضح؟ فاذا كان المال اللي جوزك ما بيحاسبكيش عليه وبيديهولك ده مصروف بيت، بيديهولك عشان الاكل والشرب، ما يصحش تاخد منه وتدي لاخوك، الا اذا كنت بتساعديه مثلا بايه؟ بتدي له حته جبنه، بتدي له مثلا شويه بيض، عندك شي حته لحمه زياده بتديها له، تعتبر صدقه يعني، حاجه زي كده. لكن فلوس بتاخديها من فلوس جوزك من وراه وتديها لاخوك، والفلوس دي هو مستأمنك عليها كمصروف بيت واداره بيت، ما يصحش، غلط، حرام. لكن لو كان بيديك مصروفك انت في جيبك وفي ايدك وبتصرفي منه، يبقى ما فيش بأس. وحلا لهذا الاشكال كله، على كل زوجة فاهمة وعارفة وحافظة وعارفة ربنا ومتعلمة وحاضرة عندنا، وانا قلت الكلام ده قبل كده، تستأذن زوجها في ان تنفق من ماله في سبيل الله. والرجل العاقل المتزن اللي يعرف ربنا يأذن لمراته بذلك، يوم ياخد ثوابه. مش هيقولها بتدي لمين بقى؟ بنت بتشتغل عندي زمان من 20 سنة، جت ازيك يا ستي وازي صحتك، عامله ايه يا بنتي؟ والله العيال ومش العيال والبتاع. تستنى بقى لما اجي انا من البيت من الشارع من غيط من الشارع تقول لي حطت ايدها في 5 ساعات وادتها لها، يجرى ايه؟ انا مديها الاذن، يبقى انا ليه اجر في ايه؟ هي الخمسه الساخ لسه موجوده ولا خلاص راحت؟ يعني عشان الناس لما تسمع الشباب بعد كده يقول لك خمسه ساخ، الدرس ده كان سنه كام يا جماعه؟ الناس تتبلبل يقول لك الدرس ده ظهر سنه 30 1930. ففهمت ازاي؟ فكل زوجه تبقى عاقله وتبقى متزنه تقول لجوزها اذا لي ان لو رايت حد محتاج او شيء او بتاع انفق من مالك في وجه الله. يقول لها والله اذنت لك في الحاله دي، هو ياخد اجر وهي تاخد اجر، وفي الحاله تقدر تدي لاخوها المحتاج ده من غير ما تقول لجوزها، ويبقى الحاله دي ايه؟ مباح. واضح ولا مش واضح؟ عشان كده دايما بنصح انا الزوج انه ياذن لمراته وما يسالهاش، هديك بتاخد اجر وخلاص. يوم في الحاله دي الست تعرف ايه؟ تتصرف تدي لحد ينتفع كده وكلام من. وخصوصا كمان في الشراء والبيع، امي كانت دايما تقول لي يا ابني الصدقه المخفيه، عارفها؟ طبعا اللي هي بقى انفقت يمينه فلم تدر شماله ما انفقت ايه؟ يمين، ده اللي انا حافظه. اقول لها يا اما اليمين والشمال، يا ابني اليمين والشمال ده عشان الناس تفهم بس. عارف في الصدقه المخفيه فين؟ اقول لها فين؟ تقول لي في البيع والشراء. في البيع والشراء. يعني ايه يا اما في البيع والشراء؟ تقوم تقول لي يا ابني لما تكون ماشي وبتشتري شويه مستفندي من راجل قاعد بقفص، وتقول له الكيلو بكام؟ يقول لك الكيلو باربعه ساق، تقول له بثلاثه ونص. ايه التعريفه دي هتعمل لك ايه؟ ده هو لما يقول لك اربعه والحساب 18 قرش اديله 20 قرش وامشي. هي دي الصدقه المخفيه في البيع والشراء. في البيع والشراء. شوف ازاي فكر زمان، ده فكر ايه؟ فكر زمان، فكر امهات زمان اللي كانوا متفرغين للبيوت ولتربيه الاولاد ولمعرفه الله وتعليم اولادهم الصلاه، مش امهات اليومين دول اللي نازله حاطه الاحمر والاخضر وراح الشغل عشان بتشتغل كمساري. ها؟ او ميكانيكي او سباك. كل شغل الستات النهارده ايه؟ سباك، كمساري، ميكانيكي، حاجات زي كده. للاسف الشديد يعني. فكانت امي علمتني كده تقول لي الصدقه المخفيه في البيع والشراء. عشان كده ما فصلش ابدا البياع اللي بيبيع ايه؟ الفجل والليمون واللي ماشي بقفص واخدها من صباحة ربنا، المانجا الحلوة، المانجا الحب جايب القفص بالوكالة 20 كيلو وشالهم على دماغه ولافف يلف عشان يكسب له في الكيلو 10 قروش ولا 20 قرش ولا 50 قرش ولا بتاع، هيعمل كام يعني؟ واقف انت بقى تنتع في قلبه وتطلعه بتاع المانجا، طلع لك رابع دور على السلم مكان المانجا، وتبتدي تاخد وتدي معاه في الكلام، بقى تنزله من رابع دور ما خدتش منه حاجة عشان بتفصله على 5 شلن. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ها؟ انما عاوز تفاصل بقى، فاصل عمر افندي، فاصل صداوي، ماشي، مش الراجل اللي شال قفص مانجا على دماغه، فاصل الفكهاني اللي مولع نور بتاع 500 جنيه في اليوم، انوار انوار انوار وفلورسنت ولمط فلوره وحاجات زي، عمال يبيع معلبات ومستورد وفاكهه على سجاير على فاصل ده، معلش. انما للاسف بتروح لده انت هات كذا هات كذا هات كذا، يرمي لك في العربيه كام حسابتك بيه بقى، فده ساعه الباشا البطيخ حلو يا باشا، شاف ايه يا باشا، يضحك عليك بكلمتين وتعبي العربيه وتمشي تدفع لك 200 جنيه فاكهه من غير ما تفتح بقك، وتروح تفصل في الراجل الغلبان اللي شال قفص على دماغك. كم ده يا راجل؟ قال يعني انت شاطر بقى. قول يا سيدي. ده كل ده بمناسبه الست اللي بتسرق فلوس من جوزها تديهم لاخوها. نعم. رسالة بتوقيع أم حائرة تقول: زارني أخي وترك عندي مبلغ 100 جنيه لحين رجوعه من السوق، وبعد أن حضر وجدنا فقد مبلغ 40 جنيه، وأقسمت وأقسمت معي زوجته وابنتي على أننا لم نرى هذا المبلغ، وأصبحنا جميعا في حيرة من أمرنا، إذ لا يوجد سوانا الثلاثة ولم يدخل علينا أحد إطلاقا. وأخيرا قالت زوجة أخي إنها لمحت ابنتي وهي تأخذ شيئا ما من النقود، وحين رأتها ارتبكت وهي على استعداد لمواجهتها، بعد أن عرفت سرقة المبلغ وأصرت ابنتي على عدم المواجهة واكتفت بأنها حلفت على المصحف. وبيسأل سؤالين، السؤال الأول بيقول ما موقف الدين من الإصرار على عدم المواجهة؟ السؤال الثاني كيف تكفر عن الإصرار عن الحلف على المصحف حتى لا يصيبها أذى؟ هو طبعا البين على من ادعى واليمين على من أنكر، فالبين على من ادعى، من ادعى اللي هو صاحب المال ما عندوش بين، هل سلم الفلوس بالعدد لأخته؟ قال لها تفضلي 100 جنيه اهم 10 20 30 40 50 100 يعني، ولا ما سلمهاش بالعدد؟ قال لها خلي الفلوس دي معاك يا اختي، وبعدين قال ده فلوس 40 جنيه تفرق. فاذا كان سلمها بالعدد اصبحت مسؤوله، الوضع بقى مختلف هنا، واصبح هو صادق في انه بيقول فلوس نقصت بدل ما حدش دخل. النقطه الثانيه، البنت بتنكر فالقت باليمين، واليمين على من انكر، لكن اليمين ده يمين غموس جهنم، اليمين ده يمين غموس فيه جهنم. فحل الاشكال دلوقتي انك تاخد بنتك على جنب، بنتي يا حبيبتي 40 جنيه ما يسويش جهنم، ما يسويش جهنم. ان كنت يا بنتي عملت كده طوبي الى الله، وندي ال 40 جنيه للراجل وكفى الله من شر القتال، وخليك يا بنتي ايه بعد كده، وتبتدي بقى تاخد بالك من بنتك ومن تصرفاتها، وتشوف كده، وترد ال 40 جنيه للراجل عشان اليمين اللي هي حلفته ده ما توقفش يوم القيامه تسال عنه، وتتوب الى الله وتقر. لان كفاره اليمين الغموس ايه؟ الاعتراف بالحق ورد الحق الى اهله، هي دي كفرته، ملوش غير كده. نعم. زوجه مسلمه في الثلاثين من عمرها تقول لي طفلان أحترم زوجي وأرعى الله في تربية أولادي، وأعمل بوظيفة رئيس حسابات في إحدى الشركات، وأشعر أن هذا العمل يأخذ أغلب وقتي وتفكيري ويعطلني عن دوري الأهم في المنزل، فهل تركي العمل أفضل لكي أتفرغ للمنزل، علما بأن زوجي موظف ودخلنا محدود؟ طبعا انت برضو ادرى، ما فيش شك ان وظيفة المرأة الاساسية البيت وتربية الاولاد، ما فيش شك، وما فيش شك ان وجود المرأة في بيتها وعدم خروجها للعمل هو ده الصح، ودي وظيفتها. ام تطلع جيل نظيف، جيل كويس، جيل متعلم، جيل شارب الحنان، جيل يطلع على البر، كل ده مفهوم. لكن ساعات احتياجات المعيشة والظروف اللي احنا فيها دلوقتي، والغلاء اللي بيسموه كوى، والموظف غلبان بياخد مبلغ ما يكفيش تربية الولاد، ما يكفيش عيش حاف، في الحالة دي بيبقى فيه ايه؟ اضطرار. وفي حالة الاضطرار بتطلع المرأة للعمل مضطرة عشان تساعد جوزها على انهم ياكلوا عيش بغموس بدل العيش الحاف. مين اللي يقدر الكلام ده؟ الزوج والزوجة، مش انا. لكن كمبادئ عامة، المرأة تعمل أو لا تعمل، المرأة طبعا الأفضل لها والأحسن لها إنها لا تعمل. لكن ساعات عمل المرأة بيبقى واجب وفرض، فرض. إزاي؟ اللي ست اللي بتشتغل مدرسة للبنات لازم تبقى مدرسة مش مدرس، وإلا مش هتتعلم البيت تخيط ولا تطبخ ولا تعمل ولا تسوي ولا تحسب ولا تقرأ ولا تكتب. الست اللي بتشتغل دكتورة، دكتورة نساء، دكتورة نساء مش دكتورة مسالك بولية، دكتورة ايه؟ نساء، او دكتورة اطفال. طب ما فيش دكتورة، طب هتبقى نسواننا كلنا تتكشف على رجالة، مش عيب؟ عاوزين الستات تبقوا ست جراحة وست كذا وكذا، الستات تبقى تكشف على الستات. فكذلك الخياطة لازم تبقى ست، لازم تبقى ست مش راجل، مش ترزن خياطة. الخياطة دي هتبقى خياطة ازاي؟ بس لازم تتعلم. ففي ساعات اعمال تخص المرأة بتبقى لازمة وضرورة، وساعات اعمال بقى زي ما ملهاش لزوم، زي بتقول بتشتغل رئيس الحسابات، دي ايه رئيس الحسابات يعني؟ ما لها راجل. لكن يتوقف الامر على مدى احتياج الاسرة لهذا الايه؟ المبلغ والإيراد، انتوا اللي تقدروه مش انا. نعم. كنت ارسلت لسيادتكم الثلاثاء قبل الماضي بسؤال خاص بالنذر، وأردتم مني مزيدا من التوضيح، ولكني انشغلت لظروف معينة عن مجلس الثلاثاء الماضي فمعذرة، واليوم أكتب لسيادتكم باستفاضة. هي كانت زميلة لي في العمل، وكنت أصبت بمرض منذ حوالي 4 سنوات أو أكثر قبل ارتباطي بمجلسكم الموقر، وشفاني الله منه تماما الآن. ولكن في وقتها قلت في نفسي: والله لو شفاني الله لأتزوج فلانة، وذلك لأنها ربما كانت الوحيدة التي تواسيني بكلام طيب في حدود الالتزام، على الرغم من أنها كانت لا تعجبني ولا أميل لها من أن تكون زوجة، فمقياسها كزوجة لي منعدمة، فأنا أحب في الزوجة الحياة والإيمان والالتزام بالزي الشرعي وعدم الاختلاط الزائد بين الزملاء وخفض الصوت إلى كثير من الجوانب والقيم التي تعلمناها من فضيلتكم، بالإضافة أنها كانت لا تسرني إذا نظرت إليها. وله 3 أسئلة. سؤال أول بيقول: هل يعتبر النذر نذرا بالصيغة التي قلتها، والله لو شفاني الله لأتزوج فلانة، أم أن تكون بصيغة نظرت لله كذا؟ لا، العبرة فيها بالنية مش بالصيغة يا ابني. أنت نيتك إيه؟ العبرة في الكلام بإيه؟ بالنية مش بمنطوق اللفظ. قال لمراته: أنت متحرمة، ويقصد الطلاق. نيته أنت بطلق خطه، طلق خلاص. المسألة مسألة نية مش مسألة لفظ. أنت نيتك كانت إيه؟ نعم. السؤال الثاني: هل يقع النذر في ما لا أملك، فهي بالطبع لا أملكها ولو بالولاية؟ ما هو طبعا أنت لا تملك، والنذر فيما لا يملك لا يقع. بس أنا بقول في دي، هل أنت لا تملك؟ أنت تملك التقدم إليها مش كده برضو، وهي تملك الرفض، فإن رفضت تبقى عملت اللي عليك. واخد بالك ومش واخد بالك؟ زي ايه؟ زي انت واخوك ورثة لأب، فقلت والله لئن ورثت أبي لأتصدقن بنصف نصيبي. أو انت لا تملك دي، لأنك ممكن تموت قبل أبوك مش كده؟ لكن بقى لو حدث ان أبوك مات وورثت، بقيت تملك ولا ما تملكش؟ واخد بالك؟ دي الخطورة، ان اللي مش خلاني مش عارف افتيك فيهم. نعم. السؤال الثالث بيقول: هل اذا وقع نذر من الممكن التجاوز عنه من منطلق درء المفاسد خير من جلب المصالح، حيث انه اذا كانت لله طاعة؟ مش عارف ما انت هتتفلسف، وانا ما اقدرش اتفلسف في الفتوى، ما اعرفش، ما عنديش فكرة. لكن انت ممكن دلوقتي لو احنا خدناها كده بالفلسفة بتاعتك، انت حلفت انك تعمل كذا كذا، طب ما تكفر عن يمينك بقى، تكفر عن يمينك باطعام 10 مساكين او كسوته او تحرير رقمه. ها، يبقى نقدر نعمل كده مثلا، التكفير عن اليمين. انا افضل انك تروح اداره الفتوى، دلوقتي عاملين في كل مديريه اداره فتوى، اروح الشيخ المعهد الديني في سموحه شوف رايه وقول لنا قال لك ايه. نعم. في درس يوم الاحد في مسجدنا هذا حدثنا شيخ المسجد عن السيدة صفية وما كانت تعانيه من غيرة بقية النساء منها، وكيف كانوا دائما يقصدونها بالكلام بأنها يهودية. وقد حدثتني نفسي: يا سيدي الشيخ، كيف يحدث هذا من أمهات المؤمنين القدوة، وكيف تطغو الغيرة عليهم؟ ودائما عندما تحدثني نفسي أقول لها إنهم أمهات المؤمنين، فأريد أن توضح لي الأمر وجزاكم الله خيرا. تاني السؤال تاني، إيه تاني؟ في درس يوم الأحد حدثنا في مسجدنا هذا شيخ المسجد عن السيدة صفية وما كانت تعانيه من غيرة بقية النساء منها، وكيف كانوا دائما يقصدونها بالكلام بأنها يهودية. وقد حدثتني نفسي: يا سيدي، كيف يحدث هذا من أمهات المؤمنين القدوة، وكيف تطغو الغيرة عليهم؟ ودائما عندما تحدثني نفسي أقول لها إنهم أمهات المؤمنين، فأريد أن توضح لي الأمر. هو طبعا يمكن انت ما فهمتش، ويمكن اللي كان بيتكلم ما وضحش. مسألة كلمة يهودية دي لم تحدث إلا مرة واحدة فقط، مش كل يوم بقى، يعني مش كانت تعاني، كلمة كانت تعاني ده كل يوم كل يوم كل يوم، لا ده هي مرة في خلاف الواحد لما بيتنرفز ويغلط يقول كلمة تطلع منه عن غير قصد ثم يتوب إلى الله. فكان ساعات حدثت مرة كلمة بينها وبين بعض النساء النبي صلى الله عليه وسلم، واشتكت راحت للنبي صلى الله عليه وسلم عيطت قالت له يعيروني إني يهودي. هي ما كانتش يهودية، هي أسلمت، إنهم يعيروها بأصلها يعني بأصلها يعني. وكانت المسألة مسألة مشادة خفيفة حدثت في لحظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وقال لها أنت ما عرفتيش ترد عليهم. قالت له أرد عليهم أقول لهم إيه؟ قال لها ترد عليهم تقول لهم أنا زوجة نبي وأبي نبي وعمي نبي، زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى. وطيب خاطرها خلصت، عملية كده حصلت في ثانية يعني وخلصت، مفيش مشكلة يعني. ها دي النقطة الأولى، لكن مش كان بقى على طول على طول، لا ما حصلش. النقطة الثانية إنه الناس بشر والكمال المطلق لله وحده والعصمة لأنبيائه، وما بعد ذلك فقد يحدث أن يخطئ الإنسان بحسب الطبيعة البشرية. لما احنا بنشوف بعض المسائل دي ام ربنا يورينا ان المعصوم من عصمه الله وان الكمال لله. لما نلاقي ان السيدة مريم مع ما هي عليه من درجة ومقام ومنزلة والملائكة داخلة خارجة عليها تحط لها الاكل وتشيل الاكل تقول ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسي، كلمة تنفس عن نفسها بيها. ها لما يجي سيدنا موسى وربنا يقول له تعالى وروح بالوحي يقول له طب مش لوحدي مش لوحدي، انا هيكذبوني هيقتلوني، ده انا عملت. طب ما ربنا عارف الكلام ده كله، ما ربنا عارف الكلام ده كله، بتاخد وتدي في الكلام ليه؟ ايوه مثلا الناحيه اللي ايه البشريه مش كده، قال ربي اخافوا ان يكذبون وقتلت منهم نفسا فاخافوا ان يقتلون، واخي هارون هو افصح مني لسانا، انا احسن مني وانت بيعرف الكلام احسن مني، ربنا اللي خلقك وخلق وعارف مين بيتكلم ومين ما بيتكلمش. ها واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني اني اخاف ان يكذب، الى اخر الكلام ده كله. البشريه البشريه اللي خلت النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما يتضرب ويتعور في احد يقول كيف يفلح قوم ادموا وجه نبيهم وهو يدعوهم الى الله، اللي خلت النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوف حمزه يشهق يشهق لما شاف بطنه مفتوحه وكبده بره شهق شهق، وبعدين قال والله لئن اظفرني الله لامثلن بسبعين منهم. بشري ينزل جبريل يقول له ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، مش بس كده يقول له ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ومش بس كده بقى يقول له واصبر يعني ما تاخدش حقك واصبر وما صبرك الا بالله. بشري احنا بشر، البشر اللي خالد سيدنا ادم قدامه الجنه كلها اللي قالوا فيها رب ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى و و و و كل ده كله وما فيش غير الشجره واحده حط في الشجره دي، وضحك عليه ابليس قال له ايه؟ قال له ان ربنا ما نهكمش على الشجره دي الا حاجه تانية الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. طب ما انت واخده الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين، طب انت عاوز تبقى ملك ليه وقد سجدت لك الملائكه؟ الله ده انت مسجود لك، يعني هتتحول لساجد بعد ان كان يسجد لك، يعني درجه ايه اقل. شوف شوف الخداع بتاع ابليس، ما نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا ان تكون ها ملكين. طب ما الملائكه سجدت لك، زي ما تيجي للظابط تقول له ايه رايك عاملك عسكري ويصدقك، طب تيجي ازاي؟ طب انا ظابط عشان تعملني عسكري، انا يوسباشا عشان تعملني ملازم اول، انا طب ينزل مقامه، انت ما تعرفش تبقى ملك ليه؟ ده الملائكه سجدت لك وانت عرفت الاجابه اللي هم ايه؟ ما عرفوهاش، يعني انت متعلم عنهم وانت خليفه وهم لا. لكن اهو بشر بشر يضحك عليه، البشر يضحك عليه لانه ما يشوفش الحقيقه الحق. ما يشوفهاش البشر، الأنبياء بس تشوف حقيقة الحق ربنا يوريهم، لكن البشر عادي ما يشوفش. الناحية التانية قالوا أو تكون من الخالدين، طب ما هو ربنا قال لك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحك. ما هو ده الخلد، ما هو ده الخلد، بدل مش هتجوع وتعطش، بدل مش هتتحر وتبرد، طب ما خلصت، ما هو ده الخلد. هو اللي بيخلي الإنسان يموت إيه؟ إنه محتاج للقوت، محتاج يأكل ومحتاج يشرب ويتحر ويبرد. فلو ما تحرش وما بردتش وما جوعتش وما عطشتش خلاص، طب ما هو ده الخلد، هو ده الخلد. فعطى له حاجة أقل من اللي هو عليها والتانية معاه، زي ما بفيدك تفاحة أقول لك لو عملت كذا حديك تفاحة، طب ما أنت فيدك التفاحة لكن استهبلك، خلاك ما تاخدش بالك إن التفاحة فين، في إيدك. فالبشرية فينا جميعا مع تفاوت، والمعصوم من عصمه الله. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم نساء، لما تيجي انت بقى عشان ما تتحيرش من غيرة مراتك عليك ومفتح لك عينيها ومفنجلاها، بتتكلم بالتليفون تتصنط عليك، بتعمل نفسها مش واخده بالها، وقال يعني بتقرا الجورنال بتعمل حاجه وهي ودنها فين معاك، شوف بتتكلم مين وبتتكلم تقول ايه. تيجي بقى انت مثلا ماشي قاعد في حته ولا كام، عينيها كلها مسلطه عليك، بتبص على الست دي ولا بتبص على الست دي، بتكلمها ازاي بتكلمك ازاي، بتغير عليك انت كنت فين ورحت فين وجيت منين، عامله لك نفوخك مطيره طرار برج من دماغ. في نسوان كده الغيره تاكلهم والراجل يبقى ماشي مخه طاير، يبقى خلاص المره دي ما تنفعنيش، عامله ليل نهار ونهار ليل، قلبه دماغي ومحبس حريتي ومضايقاني وعندك دناني وكل يوم خناقه، وقلت لها وقالت لك لا الست دي ما لا انت لما كلمتك لما حدوته، وتيجي تقول لي مراتي بتعمل حاسبها عم الشيخ، اقول لك ايه يا راجل، امهات المؤمنين كانوا بيغيروا، امهات المؤمنين كانوا بيغيروا، سيدات نساء العالمين كانت فيهم الغير. السيده عائشه كانت بتغير من السيده خديجه مع انها ماتت وما شفتهاش، مش عاوز مراتك تغير يا راجل، تقول اه والله يا عم الشيخ الله يفتح عليك صح، طب اعمل ايه يا عم الشيخ، استحملها ضروري فيها ميزه ثانيه، وبعدين ما تسيرش غيرتها، ما تسيرش غيرتها، البس نظاره سودا عشان تبص من تحت النظاره ما تشوفش عينك راح فين وهكذا، فهمنا. فهو يمكن الشيخ بتاع يوم الحد كان يقصد ذلك. نعم سيدي. يقول الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. والسؤال: هل أولياء الله هم العلماء والمشايخ فقط؟ نرجو التوضيح ولكم الجزاء. يا بني رب أشعث أغبر ذا طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، إذا استأذن لا يؤذن له، وإذا استنكح لا ينكح، وإذا تكلم لا يسمع له، وإذا غاب لا يفتقد، ولا حد داري بيه، ما يسويش نكلة في نظرك، ولو سأل الله الجنة بحذافيرها لأعطاها له. مش شرط، أولياء ربنا دول بتوعه، دول بتوعه، وربنا شرح قال الذين آمنوا وكانوا يتقون مرة، وقال الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ووصفهم في القرآن كثير، وتقدر ترجع للشريط الخطبة اللي فيه الآيات دي تسمع التفسير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ومن رآني حرمت على جسده النار يوم القيامة. لا ما شفتهاش دي، هو بسأل عن مدى صحة الجزء الأخير. لا ما شفتهاش دي، لا ما شفتهاش، إنما أعرف بس لحد من رآني في المنام فقد رآني حق، وأعرف طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني، أعرف دي. لكن اللي هيشوفه ده يحرم جسده على النار، طب إزاي؟ طب ما أبو جهل شافه، وأبو طالب كان عمه قاعد يتحايل عليه يقول له يا عم كلمة كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، عمه لرب عين. فلا بقية الحديث ما شفتوش. نعم. صاد ألف تقول: زوجي مريض بمرض خبيث في الدم، والأطباء يقولون أنه ليس له جراحة ويمنعوني أن يعرف بحقيقة مرضه، وأنا واقعة في حيرة من أمري، لأنه من الناس الذين أغرتهم متع الدنيا، فيشرب الخمر كثيرا ولا يصلي ولا يفعل أي شيء لله، ومبذر كثيرا جدا، وهو من الناس المتيسرين ماديا، أي غني وعنده مصنع ولديه زوجة أخرى مطلقة وأولاد منها، وهم يعملون في المصنع، وأخلاقهم غير سوية، أي مثل أبوهم، وأنا لدي بنت وولد أطفال في أوائل حياتهم الدراسية، ويحتاجوا لمبالغ طائلة كل عام، فخوفي كبير من المستقبل. والسؤال، هل أقول له عن مرضه حتى يتوب إلى الله أم لا؟ سؤال آخر، أني أخذ منه نقود من غير علمه وأصرفها على بيتي وأولادي، هل هذا حرام؟ النقود اللي بتاخديها وتصرفها على بيتك وولادك إذا كان احتياجك ضروري وهو بخيل وماسك عليك فمن حقك، لكن بالمعروف، زي ما سألت امرأة أبي سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا سفيان رجل من مسيك، فهل علي من بأس إن أخذت من ماله وأطعمت عيالي؟ فقال لها لا، بالمعروف، يعني يبقى غلط إلا إذا كان بالمعروف، بمعنى إن ما تاخديش فلوس من وراه عشان تجيب لابنك بومب يفرقعه في الشارع، لا، لما تاخد من وراه عشان تجيب لابنك جزمة يروح بيها المدرسة، تجيب له كراسة يتعلم فيها، تدفعي له حق المدرس اللي بيديله الدرس الخصوصي كده، الضرورات يعني. دي السؤال الثاني. الجزئية الأولى، طبعا الدكتور قال ما قالوش ازاي وما يقولوش ليه، طب وانت عرفت ازاي؟ طب وده عاوز علاج، طب وليه ما يتقالوش؟ إذا كنت واثقة من هذا الكلام ما تقوليلوش أنت، هيتشائم منك وهيبقى منظرك وحش قوي، ويقولك بتفولي عليا، وبدأ بيسكر وبيشرب مخه هيبقى مضروب شمال. إنما ابعتيله جواب مجهول، يا فلان الدكتور مخبي عليك، أنت عندك كذا كذا كذا كذا كذا، وأنصحك بإنك تروح تسافر للعلاج أو تشوف دكتور تاني أو إلى آخره، وابحث في موضوعك وشوف واعرف الحقيقة. جواب من مجهول يروح له، ما تبقيش انت اللي بتقولي له كده، افضل. نعم. لذا انسان